حياتي بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك اوقاتي بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك اوقاتي بتحلو تحلو لياليك مش بحسب بدن النوم كم ولا على بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الايام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب بدن النوم كم ولا بقدر افكر غير فيك الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك. أنا جنبك بنسى. العاشق انه يغشوه ان العالم كله Thank you. Let me, yes, let me.